هل تؤكل ذبيحة من يتوسل بغير الله كالذي يقول يا سيدنا فلان أغثني، مع أنه يحب الله ورسوله وهو كثير العبادة والصدقات، فهل تجوز الصلاة خلفه وهل يجوز الدعاء لهم بالمغفرة وهم يتوسلون بغير الله جهلا منهم أو ظنا منهم أن ما يفعلونه هو من التقرب إلى الله، لا سيما أن أكثرهم جهال لا يعرفون عن الإسلام شيئا؟ نرجو أن تبينوا لنا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخ رضا مقيم في الطائف، يقول في سؤاله هل نأكل ذبيحة من يقول يا سيدي رسول الله أغثني أو فرج كربي أو اقض ديني؟ ذبح الذبيحة هل نأكلها؟ نقول يا أخي لا يحل لنا أكلها، لأن الله جل وعلا يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والتسمية إذا حصلت من مشرك فلا أثر لها، إذ هذا المشرك الذي يتوسل بدعاء الأنبياء الصالحين ويقول أسألك يعني يا سيدي أغثني أو فرج همي، نقول هذا أشرك مع الله غيره، حيث دعا غير الله والتجأ لغير الله، وهذا ليس توسل ولكن هذا محض الدعاء، توسل شركي يخرج من الملة. والوثني لا يحل لنا أكل ذبيحته وإن سمى الله عليها، لأنه مشرك وأعماله كلها حابطة. فإذا ذبح الوثني الذي يعبد الأوثان أو يعظم أرباب القبور ويستغيث بهم ويطوف بهم ويقرب القربان إليهم، فإن هذا مشرك، لأنه أول قديس يذبحها لأن ذبيحته مما أهل به لغير الله. قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهذا الذي ذبح للقبور وأهل ذبيحته لغير الله ولو سمى الله عليها فذبيحته محرمة. هذا إذا كان يشرك بالله لا يجوز أن نصلي وراءه، لا نصلي وراء عابد وثن، لا نصلي وراء من يدعو الأنبياء والأولياء والصالحين، لا نصلي وراءهم لأن عبادتهم باطلة. لأن الله يقول ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعابد لغير الله، المعظم لغير الله، الذي يدعو مع الله غيره كل أعماله حابطة، فصلاته باطلة غير مقبولة. لكن تقول إن فيهم جهال وفيهم من يحب الله ورسوله ودينه، نقول نعم فيهم جهال وفيهم من يظهر محبة الله ورسوله، لكن هذه المحبة لله ورسوله غير صادقة. لو كانت صادقة لعبد الله وحده ولا يغني عنه ذلك، لا تغني عنه دعوة محبة الله ورسوله إذا لم يعبد الله ويفرده بالعبادة، لأن الله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط لكل الأعمال، ولا يقبل الله من مشرك عملا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم أنصار. لا ندعو، لا نستغفر له بعد موته ولا نصلي عليه، لأن الله يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أخي رضا، كون هؤلاء معنا في الدنيا نحن نجري عليهم أحكام الكفار من حيث عدم الصلاة وراءهم ومن حيث أننا نأكل ذبائحهم ونجري عليهم الأحكام الظاهرة، لكن من مات منهم ولقي الله فإن يعني نجري عليه أحكام الكفر الظاهرة، أما أمر الآخرة فإلى الله، فقد يختم له بخير وقد يوفق لخاتمة حميدة، الله أعلم بذلك. لكننا في الدنيا من أظهر من عمل عمل المشركين ومن عمل عمل المشركين بأن دعاهم واستغاث بالأبدع الأولياء واستغاث بهم واستعان بهم وذبح ونذر لهم ودعاهم، فإنا نحكم عليه بالكفر في ظاهره، وأمره بعد الموت إلى الله، فلعله ختم له بخير والأمر إلى الله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. في بعض التجمعات سمحت الشيخ ومن يقود الدعاء بعض من عليهم آثار العلم وينادون يا فلان أو يا فلان سندعو هذه اللحظة أو سندعو في هذا المكان، ما توجيهكم؟ هذا كله ضلال. الذي يقول يا جماعة بندعو اليوم النبي، اليوم بندعو الولي، اليوم بندعو الصالح، اليوم بندعو هذا ساكن القبر، سيغيثنا، سيفرج كربنا، سيجيب دعاءنا، سيستعطف الله علينا رحمة وإحسانا، كل أولئك ضالون مضلون، نسأل الله السلامة. ثم يا أخي يجب أن نعلم أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأنه لا يمكن أن يصبح معه عمل. يا إخواني لا نحسن الظن بعباد القبور، لا نقول أولئك قصدهم حسن، لا، هو قصدهم هو سيء وإن أرادوا حسنا، لأن القصد الحسن ما وافق شرع الله، أما ما لم يوافق الشرع فهو بها مقاصد سيئة لا ممرر لها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.